السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كان ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول: يا من راح في المعاصي وغدا ويقول سأتوب اليوم أو غدا، كيف تجمع قلبا قد صار في الهوى مبددا، كيف تحثه وقد راح بالشهوات مقيدا، لقد ضاع قلبك فاطلب له ناشدا، تفكر بأي وجه تتلقى الردى أي الموت، تذكر ليلة تبيت في القبر منفردا. ويتكلم عن موضوعنا اليوم، ألا وهو كما تكلمنا أمس عن الحذر من الصغائر، هو الخوف عموما من لقاء الله عز وجل. كل خوف مفزع إلا الخوف من الله فهو خوف مفرح. كل خوف مفزع إلا الخوف من الله فهو خوف مفرح، لأنه يأتي بقلبك إليه. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. اللي بيخاف بيمد، بيخاف إنه يفوت الشيء فبيحاول يمد بسرعة، واللي بيسرع ده بيوصل. فكان بيقول على قوله تعالى، ودي من إحدى قواعد وقوانين القرآن، إن التي لا ينبغي أن تغيب لحظة عن قلبك: من يعمل سوءا يجز به. دي قاعدة من ضمن القواعد، إلا إذا تاب توبة حقيقية، لكن دي تكون معاك في مسار الحياة. فيقول: يا معرضا عن الهدى لا يسعى في طلبه، مشغولا بلهوه مفتونا بلعبه، يا من قد صاح به الموت عند أخذ صاحبه، من يعمل سوءا يجز به. جز على قبر الصديق، روح كده خد لك نظرة على قبر الصديق، وتلمح آثار الرفيق، يخبرك عن حسنه الأنيق، إنه استلب بكف التمزيق، هذا لحده وأنت غدا به، من يعمل سوءا يجز به. كم نهي عن الخطايا وما انتهى، وكم زجرته الدنيا وهو يسعى لها، هذا ركنه القويم قد وهى، وها أنت في سلبه، من يعمل سوءا يجز به. أين من عتى وظلم ولقي الناس منه الألم، ولقي الناس منه الألم، اقتطعه الرضا، الرضا اقتطعه الرضا، الألم موت يعني اقتطاع الجلم، فما نفعه ما جمع، ولا والله لم يدفع عنه عز منصبه، لم يدفع عنه عز منصبه، من يعمل سوءا يجز به. بات في لحده أسيرا، خلي بالك هو بيتكلم علي وعليك، بات في لحده أسيرا، ولا يملك من الدنيا نقيرا، بل عاد بوزر ذنوبه عقيرا، وأصبح من ماله فقيرا، على عز نسبه، من يعمل سوءا يجز به. اللذات تفنى عن قليل وتمر، وآخر الهوى الحلو مر، وليس في الدنيا شيء يسر إلا يغر ويضر، ثم يحلو ذو الزلل بمكتسبه، من يعمل سوءا يجز به. الكتاب يحوي حتى النظرة، والحساب يأتي على الذرة، وخاتمة كأس اللذات مرة، والأمر جلي للفهوم ما يشتبه، من يعمل سوءا يجز به. تقوم في حشرك ذليلا وتبكي على الذنوب طويلا وتحمل على ظهرك وزرا ثقيلا ويل ويل للعاصي من قبيح منقلبه من يعمل سوءا يجز به يجمع الناس كلهم في صعيد وينقسمون إلى شقي وسعيد فقوم قد حل بهم الوعيد وقوم قيامتهم نزهة وعيد وكل عامل يغترف من مشربه من يعمل سوءا يجز به إنما يقع الجزاء على أعمالك وإنما تلقى غدا غب أفعالك وقد قصدنا إصلاح حالك فإن كنت متيقظا فاعمل لذلك وإن كنت نائما فانتبه من يعمل سوءا يجز به ما نجا من نجا إلا لأنه يخاف رب العالمين وقال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان فلما الصحابة رضي الله عنهم خافوا الله عز وجل بلغوا المنزلة ولماذا نخاف الله عز وجل؟ واحد لأن الله أمرنا بذلك قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وإياي فارهبون فأنت تحتاج أنك تخاف من ربنا وهنقول تخاف ليه تخاف ليه باختصار لأن رب العالمين قد قال وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين مش هياخد حاجتين من جنس ايه من جنس نفس الشيء مش هياخد اتنين امن ولا اتنين خوف فمن خافني في الدنيا امنته يوم القيامه فاحنا ليه نخافه هنا عشان نامن هناك طيب واللي يامن هنا في الدنيا ومش فارقه معاه ولا خايف من مولاه يخشى على نفسه هذا عشان كده في واحد راح اشتكى للحسن البصري وقال له يا أبا سعيد ربنا ابتلانا بأخ كده مسكنا في الجامع ليه النهار يكلمنا عن ايه عن الجنة والنار والحلال والحرام بقينا بنخاف منه نخاف نحضر الدروس بتاعته فانت ايه رأيك في الموضوع ده فقال لهم إن قوما يخوفونك حتى يأتيك الأمن خير ممن يؤمنك حتى يأتيك الخوف اللي هو واحد يقول لك خلي بالك الامتحان صعب والدكتور ده انا عارفه وهو كذا مرة قال ان ايه في اسئلة اليومين دول شديدة هتتحط فجي امتحان سهل انت ما خسرتش حاجة لكن لو جه صعب واحد قال لك لا لا لا الدكتور ده اصلا سبحانه وتعالى تعرف ما تبقى جايب واحد بيروح حاطط لك صفر جنبه طب ما انت جايب 10 في السؤال وقعد يضحك عليك ويضحك عليك ويضحك عليك ويخدعك ده يورطك ليه نخاف ربنا واحد لأن الله أمرنا بذلك اتنين لأن الله جعل أن أهل الخوف هم أهل الاعتبار مين اللي هيستفيد ومين اللي هتفيده المواعظ بس اللي بيخافوا من ربنا ايه الدليل على الكلام ده قال الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللي هيخاف هينتفع عشان كده في بعض الناس تلاقيه في رمضان وخطب ودروس والناس تعظه ولا يتعظ ليه والقرآن مش فارق معاه ليه لأنه لا يخاف الدار الآخرة ولا فارقة معاه بحاجة فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده اللي هيستفيد منك يا محمد اللي عارف ان في امتحان وخايف ان يجاوب غلط فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأنذر به الذين يخافون بس هم دول اللي هيستفيدوا منه ثم أن الله جعل أهل العبادة دي هم أولياءه هم أولياءه سبحانه وتعالى من أولياء الله اللي بيوفقوا في العبادة دي قال تعالى عن الأنبياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا طمعانينهم وإيه كمان ورهبا كانوا خايفين. عشان كده في السجدة يوم الجمعة وانتوا بتسمعوها في صلاة الفجر أهل الغرف اللي هيبقى ليهم ما لا عين رأت ولا خطر على قلب إنسان تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هو نايم بينه وبين المنامة بتاعته جفاء قاعد عمال يقوم كده وقلقان اللي هيكون اللي في ايه ده، يا الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 2:30، انا عاوز الحق اصلي ركعتين، انا عاوز اقوم ادعي، انا عاوز اقوم اعمل اي حاجه طاعه، فقاعد قلقان. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ايه خوفا. وعباد الرحمن لما اشتغلوا طول الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما قالوا ايه لما طول الليل شغالين؟ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. طول الليل قاعد يصلي، مش يقول اللهم ادخلني الجنة من الباب الايمن، مش، لا هو خايف. رغم ان ده دعاء عادي بيقولوه يا رب ادخلنا الجنة وكل حاجة، بس مستحضر ايه؟ ان في نار وان هو عاوز يعدي منها. سبحان الله، شفتوا امبارح يوسف وانتوا بتقرأوا في التراويح امنيته ايه بعد ما وصل الملك؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، عاوز أموت مسلم. سبحان الله، يوسف عاوز يموت مسلم وأن ربنا يلحقه بالصالحين يكون كده معاهم. وبعضنا ممكن يدعي كده بلسان حاله يقول اللهم ألحق الصالحين بنا، يعني هو ما شاء الله هو اللي سايق وما فيش مشكلة ان ربنا يمن على المشايخ والدعاء واهل الخير ان يلحقوا بي، ما فيش مشكلة برضو الناس تستفيد. سبحان الله، في بعض الناس كده ده حاله. وجعل الله من اسباب دخول الجنة، من اسباب المركزية، هذه العبادة. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وكمان بقى الآية الجميلة وقول القرآن كذلك، أهل الجنة عما دخلوا الجنة وهم بيتمتعوا كده وشافوا النعيم قالوا إيه؟ إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا بنخاف، كنت أقولها اقفل يا ست التلفزيون ده، إيه المناظر القذرة دي، ربنا يحاسبنا عليها، إيه يا ابني اللي أنت بتسمعه ده، الموسيقى دي وبتاع، إيه القرف اللي أنت بتشربه ده، كنت مشفق في بيتي، كنا زمان في الدنيا. عشان كده بما أسلفتم في الأيام الإيه الخالية، الألوسي اللي انتزاع كده إيه لطيف كده يقولك إيه، التي خلت من الشهوات والشبهات، هي الأيام اللي مضت وخلت من إيه، من الحرام. فكان في الأيام دي واللي ما يخافش وما يمرش وما تمرش عليه العبادة دي يخاف على نفسه. ليه؟ لأن أهل الجنة عما يخشوها يقولوا إيه؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إحنا كنا بنخاف في الدنيا، الحمد لله بقى دخلنا واستقرينا، اللهم لك الحمد. عشان كده واحد قال لي الإمام أحمد هو القلق ده هندننا فيه لغاية إمتى؟ يعني هدني كده بشتغل وكل حاجة بس برضو قلقان. لا يا عم، أنا اتبرعت الحمد لله إيه في رمضان 94، الحمد لله دفعت 2000 جنيه من 94 وانت ايه مبيت على الايه، اشتغل، الله اعلم قبلت ولا مش قبلت. انت ليه الدنيا رايقه معاك قوي كده؟ لانك مش خايف. لكن لو خايف ادنك تشتغل لغايه ما يهال التراب عليك. فواحد بيقول للامام احمد يا امام الى متى، يعني لغايه امتى كده القلق ده هينون؟ قال حتى تترك الصراط خلفك، عما رجلك كده تعدي الباب خلاص القلق راح. لكن طول ما انت في مراحل الايه الاختبارات والكلام ده لازم تكون قلقان. وزي ما قلت لكم ان كل خوف مزعج الا الخوف من الله. ليه؟ لان الخوف من ربنا ليه خصائص خاصه بيه. انت عما بتفر من الاسد، عما بتخاف من الاسد بتعمل ايه؟ ما شفتوش انتوا اسد، عما تخاف من الكلب المسعور لقيته بيهوه عليكم انت طالع ساعة الفجر بتعمل ايه؟ ما بتعرفوش بتعملوا ايه؟ بتفر منه صح؟ لو واحد ظالم وقاعد امال يعصعص عليك والكلام ده بتخلع تسيب بلدك تروح اي حاجه بتبعد عنه صح؟ لانه هيأذيك. ولكن الله اذا خفت منه بتعمل ايه؟ تفر اليه. عشان كده قال لك ففروا الى الله، لكن ما تفرش منه ابدا. ده معنى لو فهمناه في الخوف، سبحان الله، تذهب الى الخوف على بساط الحب وانت حابب انك رايح له، سبحان الله. ليه؟ لانه ارحم بك من امك. ولذلك حتى الجماد كان عندها العبادة دي. قال تعالى وان منها، اي من الحجارة، لما يهبط من خشية الله. ولو انزلنا هذا القرآن على جبل ايه اللي هيحصل له؟ لرأيته خاشعا متصدعا، ده حجر مش قلب. القرآن بينزل على قلبنا هو في التراويح بيعمل معانا ايه؟ لو نزل على جبل الجبل ده هيتصدع من خشية الله. لان الجماد يعلم الله. اما في واحد بيقول لك فلان حلف بالله لا يمسكك ويديك علقة نصها موت، وانت ما تعرفش مين فلان ده، تقول له يا عمي مين ده؟ قال لك مين ده؟ انت عارف فلان اللي في الاحرار اللي بقاله 3 4 ايام في العناية؟ ده اداله ألم. وعارف فلان اللي مش عارف اتدفن اول امبارح؟ ده خبطه خبطة. في هذا ما يحكي لك على على مناقبه في البلطجة، وانت على ما تسمع بتقول هو قال ايه بقى؟ هو قال هيديك على، فانت ايه اللي بيحصل لك؟ خشية. فالخشية بتكون عن علم. فهم عما علموا الله بقوا خشوا الله عز وجل وخافوا منه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أتقاكم إلى الله وأخشاكم إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر واحد بيخاف ربنا. ليه؟ لأن أكثر واحد يعرف ربنا. ولو تعلمون ما أعلم، بيقول للصحابة كده، لو تعرفوا اللي نعرفه، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم على الفرش. حدش هيقعد مع زوجته مرتاح. لو تعرفوا اللي نعرفه، سبحان الله. فشوف ايه يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ايه، سبحان الله. الحيوانات خافت من ربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما على الأرض من دابة إلا وهي تصي يوم الجمعة، تصغي يوم الجمعة، قاعدة مال تسمع كده، مصغية، تصبح يوم الجمعة مصغية حتى تطلع الشمس، قاعدة كده تعمل كده. ليه؟ خايفة ليكون النهاردة ايه؟ يوم القيامة شفقا من الساعة. إلا ابن آدم ده اللي ايه؟ لا يفعل هذه الفعلة. الصحابة بقى حالهم كان ايه مع الحاجة دي؟ في يوم من الايام حصلت ظلمة في المدينة على عهد انس بن مالك. فجي واحد يسأله يقول اتيت انسا، قلت ابا حمزة هل كان يصيبكم هذا ايام رسول الله؟ يعني مرة واحدة كده الدنيا ظلمت زي الكسوف كده والحاجة دي. قال معاذ الله، لا الحاجة دي غريبة اول مرة تحصل. إن كانت الريح لا تشتد فنبادر المسجد خوفا ليكون يوم القيامة. كان أي حاجة تخوفه. النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الريح يجري يعبد ربنا ليه؟ ليكون عذاب نازل. وديكوا شايفين هو الغلاء والوباء والأمراض واللي انتوا شايفينه ده، هو ده جاي كده؟ هي الحاجات دي كده بس نازلة كده وخلاص؟ لا. ليه الناس كتير منغصة في عيشتها ومنغصة في وظيفها، وان البلاء زاد في الاسعار وزاد في الاكل والشرب وزاد في الامراض وزاد في قلة الديانة وقلة الامانة وكثرة الرشوة، الحاجات دي كلها، هو ده مش بلاء؟ والله بلاء. واي بلاء؟ نسأل الله ان يرفع عن جميع المسلمين. ابو بكر الصديق، عمر يدخل عليه في يوم من الايام، قال ايه يا عم؟ امال يعيط يبكي؟ ويمسك في لسانه كده قاعد ما يمسك لسانه ويبكي. فبيقول له مالك يا أمير المؤمنين، في إيه؟ قال له هذا الذي أوردني المهالك يا عمر. ده ضيعني. أبو بكر بيقول على لسان ضيعه، إحنا بقى لساننا إيه؟ نسأل الله العفو والعافية. عشان كده يا جماعة الصمت عبادة، فليكن خيرا أو ليصمت. عشان كده السلف ألفوا كتب في فضل الصمت، لكن ما ألفوش كتب في فضل الكلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ على مناقب الإسلام وقال له وعدد له الطاعة في الآخر، وصل له أقول لك يا معاذ هل أدلك على ملاك الأمر كله؟ أقول لك على الموضوع كله ومفتاح المصدر اللي تخلص بيه كل حاجة؟ قال بلى يا رسول الله. قال أملك عليك هذا، خلي بالك من لسانك. قال له أوى مؤاخذون به يا رسول الله؟ احنا هنتاخد بده؟ وكأن معاذ عارف ده لو ده لوحده ده احنا كده رشقين. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ كلمة راحت كلمة جت، رايح جاي بيتكلم. عشان كده يا جماعة الجماعة السرسارين دول اللي عنده ثرثرة كتير ده يخاف على نفسه. على رأي الجماعة البنجالة يقول لك المصري جرجر كتير يتكلم كتير، فلازم كل واحد ياخد باله الثرثرة دي انت بتتكلم في ايه وبتقول ايه. والنهاردة بقى الكلام فيه ما لا يعني ده احدى سوءات مواقع التواصل عملت الحركة دي، كله بيحكي في المحكي وكله بيقول في حاجات عاوزة يعني ايه عاوزة مجمع. يعني النهاردة موضوع الفجر واوقات الفجر كده مظبوطة مش موجودة، تلاقي واحد ساقط ابتدائية ومش عارف يعدي من الرابعة ابتدائي بيقول رأيه في الموضوع وعادي جدا، ولا انا شايف ان الناس عادي ان الفجر متاخر 18 بدري 18 دقيقه والناس عادي تكمل ومش عارف ايه والكلام ده. في واحد نقاش شغال في رمضان عند احد الشباب، فبيقول لي الاذان اذن، ف انا لا احتقر المهنه بل يا ربنا يحفظه ويبارك فيه، بس انا اتكلم ايه يعني ان كل بيتكلم يعني. فاخونا الفاضل ده اللي شغال في بتاع بيقول لي انا جبت لهم السحور وسحروا خلاص، السحور سحرت خلاص، فجر اذن صوم. بيقول الفجر بيأذن وشغال وصاحبنا قاعد ماسك الهزازه وبيشرب، يا فلان الاذان اذن. قال له انا واخد بالي. قال له واخد بالك انت صايم يا ابني؟ انا مش صايم. قال له يا عم الشيخ هو انت مش واخد بالك ان الفجر اصلا هنا عندنا في مصر غلط؟ قال له امال ايه الصح؟ قال له حتى يتبين الخيط الابيض من الاسود. قال له يعني ايه؟ يعني لغايه ما الدنيا تنور. والله انت اللي منور. فسبحان الله، يقول لك لغايه ما الدنيا تنور وعادي. ليه بقى؟ رخص الدين عند الناس كتير، في ناس عنده دينه ده، وهذا لو بيخاف من ربنا كان عمل ايه؟ ده عم يجي يشتري بستله بتاعه اللون دي، ده انه يسال 100 واحد يقول له نشتري ايه؟ طب النوع الهون الحلو؟ طب مش عارف ايه؟ طب الرول اللي هنعمل بيها الهين الافضل الكبيره ولا الصغيره الناعمه ولا الخشنه؟ ده مال يسال في حاجه زي كده. اللي بيجي له بس مش عارف ايه احتباس في ايه، ده انه يسال مين احسن دكتور مسالك، وده انه يسال هنا ويسال ده ويسال ده ويسال ده ويسال ده، وده حاجه بسيطه في جسده، لكن في الدين اي حاجه ادخل على النت كده وشوف، ولكن يسال مش فارقه معاه. لكن لو بيخاف من ربنا وعارف ان هيتسأل بكره يوم القيامه على المال ده طلعت زكاتك ولا لا. مره في يوم من الايام احد الناس بيقول لي ايه، بيقول لي انا بالنسبه للزكاه يا عم الشيخ انا بقالي 10 سنين بطلعها كده، يعني ما اروح مطلع كده ايه حبه كده اقول ايه ان شاء الله ادوا الزكاه. هو راجل ما شاء الله لو كتب ايه مليونير، بيقول لي بطلع حبه كده، فبقول له حبه قد ايه؟ يعني اللي اسميه 120 130 زي ما يطلع زي ما ربنا يديني. وهي كده الزكاه طلعت ده حاج؟ هو بيطلعها كده. يا حاج ده انت ما بيجي لك شكاره مش عارف ايه ولا بتاع الكلام ده كله، انت بتحسبها وبتقول له باقي 75 قرش راحوا فين؟ انت الزكاه بتاعتك ديت بتعمل بيها ايه؟ تطلعها ازاي؟ ربع العشر اللي اتحط ده هو اتحط كده؟ هتتسال عليه. والله هو عندي ام احمد اللي بتطلع الزكاه، يا ام احمد اللي هتتحاسب عليك عم تيجي تدخل قبره، والله يا جماعه موضوع الزكاه عند ام احمد. انت اللي هتتسال، شوف ام احمد بتطلع صح ولا بتطلع برضو ايه باللي زي ما تيجي. لا، عشان كده عمر في يوم من الايام قاعد مع كعب، بقول له يا كعب خوفنا، يا كعب خوفنا. يعني احيانا كده الواحد بيبقى ايه، وصل كده من البلاده القلبيه، عاوز حد يفوقه، يروح يسمع واحد كده داعي بيدعي بيبكي في الصلاه بتاع، يحرك قلبه كده. فبقول له خوفنا يا كعب. قال له يا امير المؤمنين اعمل عمل رجل. بقول له اشتغل شغل رجل، لو وافيت يوم القيامه بعمل 70 نبيا، لو جاي يوم القيامة معاك عمل 70 نبي، لأزريت عملك مما ترى، لأزريت عملك مما ترى. أول ما تشوف الموضوع اللي قدامك، عشان كده الأنبياء لما يشوفوا النار وتقبل على الناس والناس هتعدي على الصراط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وهو يجلس على ركبته يقول اللهم سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. ما بيتكلموش ولا كلمة إلا الكلمة دي. يبقى شافوا إيه؟ سبحان الله. فعمر رضي الله عنه اتعظ، ولذلك أنس بيقول في يوم الأيام دخلت على عمر فوجدته خلف الحائط قاعد كده ساند نفسه ورا حائط يقول ويمسك لحيته، باخن باخن، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ماشي معاك يا عم، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو لا يعذبنك. ويبكي قاعد مالي حاسب نفسه، ما هو اللي قال لنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليكم. عشان كده ابن القدامى بيقول إيه، خف الحساب غدا عن أقوام حاسبوا أنفسهم اليوم، حاسبوها صح النهاردة. عشان كده عثمان رضي الله عنه كان يقول تمنيت أني إذا مت لا أبعث. ده عثمان اللي اتجوز 2 من بنات النبي، الأولى وماتت واتجوز الثانية. سبحان الله، عثمان بيقول أنا نفسي لو مت ما بعث. وفي ناس يقول لك إيه، على فكرة أنا هموت موتة الكل سيتحدث بها بفضل الله، وأول ما أبعث على الجنة مش هستنى معاكم إيه في الحشر والحاجات دي. في ناس عايشة العيشة دي بينه وبين نفسه، شايف نفسه إن هو كده. سبحان الله. أبو عبيدة بن الجراح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة أمين، أمين أمتي وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. أبو عبيدة ده كان بيعمل إيه مع العبادة دي؟ يقول وددت أني كنت كبشا، خروف جدي، أي حاجة بتتذبح، كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويشربون مرقي، خلاص وانتهي وما يبقاش في حاجة اسمها أبو عبيدة. أبو عبيدة إيه ده؟ سبحان الله. وعائشة التي ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة مثلها، حتى عمرو بن العاص بيقول له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال عن الرجال أسأل، قال أبوها، حتى ما قالش أبو بكر، بينسبوا ليها، بيقول أبوها، أبو الحبيبة دي. سبحان الله. عائشة دي يقول تقول وددت أني كنت نسيا منسيا، يا ريتني كنت نسي منسيا. سبحان الله. وابن مسعود رضي الله عنه صاحب نعل رسول الله، ده كان ايه وانت طالع النبي اسمه طالع كده تلاقي ابنك يمسك لك الحذاء يحطه لك صح. اللي كان ماسك حذاء النبي مين؟ ابن مسعود صاحب نعلي رسول الله، يحطه لشان يلبسه ومش عارف ايه، كان ايه خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يقول من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا، اللي عاوز القرآن بالضبط زي ما نزل يقرأه على مين؟ كقراءة ابن أم عبد اللي هو ابن مسعود. يقول عليكم بوصايا ابن أم عبد، لو قال لكم أي كلام خدوا بالكم منه. بيقول إيه؟ كان يقول لو تعلمون ذنوبي ما تبعني منكم رجلان، ولو وددته، اسمه عبد الله ابن مسعود يقول وددت أتمنى أن الناس تناديني عبد الله ابن روثة، روثة ديت خراج الليل بهائم، وأن الله يغفر لي ذنوبي، يغفر لي ذنوبي، يقولوا لي يا عبد الله ابن روثة، مش فارق معايا الناس، لكن أهم حاجة أن ربنا يغفر لي. الحسن البصري في يوم من الأيام قالوا له نراك طويل البكاء، أنت بتعيط كتير قوي ليه كده؟ قال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، أخاف أنا من النار، سبحان الله. وفي يوم من الأيام وهو صايم جابوا له مية عشان يشرب، فأول ما جه يشرب كده راح بكى وراح منزل المية. إيه يا عم أنت أي حاجة كده بتخليك تسخن على طول وتبكي؟ إيه اللي حصل؟ قال ذكرت أمنية أهل النار. إيه أمنية أهل النار؟ أفيضوا علينا من الماء. على طول افتكر أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، سبحان الله. شداد بن أوس كان يتقلب على فراشه ولا يأتيه النوم، عشان ينام كتير، يقول اللهم إن النار أذهبت نومي، افتكر النار أو مرعوب يا رب إيه اللي فكر ده. طيب هل الكلام اللي أنا بقوله ده عشان تترعب؟ لا، مال عشان إيه؟ عشان الحديث اللي جاي ده أختم به، اسمعوا. دخل أنس، أنس يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، في ولد كان بيموت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشاب وهو يموت. قال كيف تجدك؟ في أخبارك عامل إيه؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله، أرجو أنه يرحمني، وأخاف ذنوبي. معايا الاثنين دول، انا ان شاء الله يرحمني وبتاع وراجل انه يعديني، بس مرعوب برضو من ذنوبي. فقال النبي لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف. عرفت ليه بقى انك لازم تكون خايف من ربنا؟ فمن خاف ادلج، اللي بيخاف يشتغل، اللي هيخاف يبدأ يقولك لا يا عم المال ده حرام، عمري ما اجي ناحيته، انا اختي اديها حقوقها واستغفر الله عز وجل مما مضى، والتوبة تجب كل وتهدم كل ما فات. فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم قلوب راجية خائفة، واسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة.